الحديث الرابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث الرابع والعشرون من الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على 10 جمل، كل جملة منها مبدوءة بيا عبادي، وهو من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وما كان من الحديث أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهو مشتمل على ضمائر تكلم ترجع إلى الله عز وجل، مثل قوله هنا: يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي، فإنه لا يقول أحد يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحديث الذي يقول قوله في الحديث الآخر: الصوم لي، فإن هذا ضمير تكلم يرجع إلى الله عز وجل، وقال أنا عند حسن ظني عبدي بي، كل ما كان من هذا القبيل فإنه يعتبر من الأحاديث القدسية، لأن المتكلم فيها هو الله والضمائر ترجع إلى الله، ومثل هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الضمائر ترجع إليه، وإنما هي ترجع إلى الله، فلا يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ربه هذا الحديث القدسي فيقول: قال الله عز وجل كذا وكذا، أو يقال: قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث القدسي. ثم قال: يا عبادي، أول هذه الجمل العشر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرم الله على نفسه الظلم مع قدرته عليه وقدرته على كل شيء، فمنع نفسه من ذلك وحرم على نفسه ذلك، فلا يقع منه الظلم أبدا، فلا يقع منه الظلم أبدا، وهو منزه عنه. ونفي الظلم عن الله عز وجل هو من قبيل النفي الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو متضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي. وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها نفي الظلم عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. كل هذه الآيات وأمثالها التي فيها نفي الظلم عن الله عز وجل تدل على إثبات كمال ضد ذلك المنفي الذي هو العدل، يعني يدل على إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. يعني هذا النفي عن الله عز وجل لهذا الوصف الذي هو الظلم وأنه منفي عن الله، هذا النفي يدل على إثبات كمال ضده الذي هو العدل، وأن الله تعالى متصف بالعدل على التمام والكمال. وهكذا النفي في الكتاب والسنة عندما يأتي فهو نفي متضمن إثبات كمال، وليس كالنفي الذي يكون عند المتكلمين الذي يؤدي إلى نفي الموجود وأن الله تعالى لا وجود له، الذي يقول ليس بكذا وليس بكذا وكل الصفات ينفونها عن الله، فيؤول الأمر إلى أنه لا يبقى وجود لله عز وجل، لا يبقى وجود لله سبحانه وتعالى. والنفي في الكتاب والسنة إنما يأتي متضمن إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا أي لكمال عدله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض يعني لكمال قدرته، لكمال قدرته، وما مسنا من لغوب يعني لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، وهو ضد ذلك المنفي، ضد ذلك المنفي. يعني نفي العجز يدل على إثبات كمال القوة وكمال القدرة، ونفي الظلم يدل على إثبات كمال العدل، وما مسنا من لغوب يدل على إثبات كمال القدرة، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب ولا إعياء أي لكمال القدرة. وهكذا فالنفي في الكتاب والسنة عند سلف هذه الأمة يثبتون لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي الذي ينفونه عنه طبقا لما جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، بخلاف أولئك الذين ينفون عن الله الصفات بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين وتصوروا أنه ليس هناك إثبات إلا مع التشبيه، ولهذا يقول ليس بكذا وليس بكذا وينفون عنه جميع الصفات، فيؤول الأمر إلى أن يكون لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. والمتكلمون الذين تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه ففروا من تشبيه بالموجودات، تصوروه باطلا ووقعوا في تشبيه أسوأ منه، وهو التشبيه بالمعدومات، وهو التشبيه بالمعدومات. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، يقول إن الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل الذين هم المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه. ثم يقول ابن عبد البر وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، وهم أي المعطلة عند المقرين للصفات يعتبرون نافين للمعبود، أي أنه لا وجود للمعبود. ثم إن الذهبي رحمه الله ذكر هذا النقل عن ابن عبد البر في كتابه العلو للعلي العظيم، وقال صدق والله أي ابن عبد البر، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لها ألها خوص قالوا لا، ألها عشب قالوا لا، ألها قنو لا قالوا لا، ألها ساق قالوا لا، قيل إذن ما في داركم نخلة، لأنها إذا كان جميع صفات النخل ما ما ما ما يعني منفية عنها إذن لا وجود لهذه النخلة التي نفيت عنها جميع الصفات. فكذلك إذا نفيت عن الصفات عن الله عز وجل معناه أنه لا وجود له. وعلى هذا فنفي المتكلمين إنما هو نقص، وإضافة نقص إلى الله عز وجل، بل إضافة العدم إليه وأنه لا وجود له. وأما أهل السنة والجماعة فهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النفي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. وهنا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي لكمال عدله سبحانه وتعالى، ما حرم على نفسه الظلم ومنع الظلم عن نفسه، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وكما حرمه الله على نفسه ولا يقع منه أبدا، فإنه حرمه على عباده ولكن منهم من يحصل منه الظلم ومنهم من يقع منه الظلم ومنهم من يحصل منه الظلم، سواء الظلم نفسه، وذلك بأن يأتي بأمور منكرة يعني تعود مضرتها عليه ويكون ظالما لنفسه، أو يظلم غيره، أو يظلم غيره سواء كان ظلمه في في في في في في نفسه بقتله أو بقطع شيء منه أو بعرضه أو بماله، فيعني يتعدى يكون الظلم قاصرا على الإنسان ويكون متعديا إلى غيره، فيظلم الإنسان نفسه، وذلك بوقوعه بتركه للأوامر ووقوعه في المعاصي، وكذلك أيضا يظلم غيره بأن يلحق به الأذى ويلحق به الضرر، فيكون ظالما لنفسه وظالما لغيره. وجعلته بينكم محرما، ثم قال فلا تظالموا، يعني فلا تتظالموا، بل عليكم أن تبتعدوا عن الظلم وأن تتركوا الظلم وأن تكونوا على السداد وعلى العدل وأن تحذروا من الظلم. هذه هي الجملة الأولى من الجمل العشر التي اشتمل عليها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث القدسي. الجملة الثانية قوله يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته. الله عز وجل هو الذي يتفضل بالهداية لمن شاء من عباده، يتفضل بالهداية على من شاء من عباده، ومن خذله الله عز وجل فإنه لا يحصل له إلا الضلال. ومعلوم أن كل إنسان يقدم على ما ينفعه ويقدم على ما يضره بمشيئته وإرادته، فالمهتدي يقدم على ما فيه هدايته بمشيئته وإرادته، والضال يقدم على ما فيه ضلاله بمشيئته وإرادته. وهذا الذي حصل من هذا المهتدي وهذا الضال مطابق لما قدره الله تعالى وشاءه، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، وكل ما يقع في الوجود من خير وشر هداية وضلال فإنما هو بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة العباد التابعة لمشيئة الله عز وجل، أي أن العباد لهم إرادة ومشيئة ويقدمون على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم، ولكن إقدامهم على ما ينفعهم وما يضرهم لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. كل ما وقع من هداية وضلال وقد حصل بمشيئة العباد وإرادتهم هو تابع لمشيئة الله وإرادته، ولا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، ولا يقع في ملك الله شيء ما شاءه الله ولا أراده، لا يقع في ملكه شيء إلا ما قد شاءه وأراده، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت أن لهم مشيئة وأن الإنسان يشاء أن يستقيم ويشاء أن ينحرف، ثم قال بعد ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنكم لا تشاءون شيئا ولا يقع منكم شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يقع من العباد شيء الله تعالى لم يشأه، كما تقوله القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، بل الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق الذوات وخالق الصفات سبحانه وتعالى، فكل ما يقع في الوجود وهو من خلقه وإيجاده وقد وقع بمشيئته وإرادته، وقد وقع بمشيئته وإرادته. فمن حصل له الضلال الذي هو ضد الهدى فقد حصل بمشيئة العبد وإرادته، والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقدر ذلك، ومن حصل منه الهداية فقد حصل بمشيئته وإرادته، والله تعالى قدر ذلك ووفقه لذلك، فهو المتفضل بالهداية أولا وآخرا، هو الذي تفضل بها حيث هيئ الأسباب ووفق أيضا لحصولها ووجودها، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا في كل هداية. وأما الضلال فإنه يقع من العباد مشيئتهم وإرادتهم، والله عز وجل قدر ذلك وقضاه، وهو خذلان لذلك الذي حصل منه، والهداية التي حصلت للعبد هي بفضل من الله عز وجل وإحسان. ثم إن الحافظ ابن رجب قال قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث معارضة مع قول مع الحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل في خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الله عز وجل خلق الناس مفطورين على حب الإسلام وعلى الإسلام، ولكن هناك من يصرف عن هذه الفطرة وفيهم من يثبت هذه الفطرة، فمنهم من يأتي مؤيدا ومثبتا لهذه الفطرة وهو الذي يكون مهتديا وينشئ أولاده على الهداية، وفيهم من يكون منحرفا فيحرف أولاده عن هذه الفطرة وذلك بصرفهم عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني معنى ذلك أن هذه الفطرة التي الله تعالى فطر الناس عليها من الناس من يأتي مثبتا لها وهو الذي كان على هدى وسداد فيكون عونا لأولاده على الهداية، ومنهم من يكون منحرفا عن هذه الفطرة فيسعى إلى حرف وصرف أولاده عنها فينقلهم من هذه الفطرة إلى أن يكونوا يهود ونصارى أو مجوس أو غير ذلك من ملل الكفر المختلفة. والضلال يراد به عدم العلم أيضا، كما أنه يراد به الغواية وحصول الغواية فإنه يراد به عدم العلم وعدم العلم بالشيء. والله عز وجل خلق الناس أخرجهم بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم علمهم وأعطاهم العلم، وما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وجدك ضالا فهدى معنى ذلك أنه كان غير عالم بهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى إليه وهذا العلم الذي أعطاه إياه، كان قبل ذلك غير عالم به. هذا هو المقصود بالضلال الذي نفي عنه أو الضلال الذي كان موجودا فهداه الله عز وجل، يعني معناه أنه لم يكن عنده هذا العلم وعنده هذا الوحي وعنده هذا النور من قبل والله تعالى أعطاه إياه، كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، يعني أنه ما كان عنده هذا الشيء ثم أعطاه الله عز وجل ثم أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو معناه. فإذا يأتي الضلال بمعنى الغواية ويأتي بمعنى الجهل وعدم العلم، ثم إن الله عز وجل يعطي العلم ويوفق من شاء لأن يعطيه العلم، والعلم والضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم بهذه الأمور التي علمه الله تعالى إياها وهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بالهداية، ولهذا قال إلا من هديته، ومن هداه الله عز وجل فقد هداه بفضله وإحسانه وتفضله عليه بهذه الهداية. ثم أمر بطلب الهداية فقال فاستهدوني اطلبوا مني الهداية. وفي هذا أمر بطلب الهداية وأن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية، وقد جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب حاجتهم لتقوم هذه الحياة وليحيى الإنسان هذه الحياة الدنيا، وأما الهداية فهي التي فيها الحياة الآخرة، الحياة الباقية، الحياة المستمرة، الحياة الدائمة. الهداية هي التي بها الحياة الباقية على في النعيم، وأما الحياة الدنيوية فغذاؤها وقوامها هو الطعام، والشراب، وبذلك تكون الحياة، وبدونها يحصل الموت ولا تحصل الحياة. وأما الحياة الباقية فغذاؤها إنما هو بالهداية للصراط المستقيم. ولهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية للصراط المستقيم يتضمن شيئين: التثبيت على ما قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. التثبيت على ما كان قد حصل من الهداية وطلب المزيد من الهداية. فيطلب الإنسان من ربه بقوله اهدنا الصراط المستقيم أن يثبته على ما حصل له من الهداية، وأن يزيده هدى إلى هدى، وأن يزيده هدى إلى هدى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم الجملة الثالثة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. العباد مفتقرون إلى الله عز وجل وهو غني عنهم، وحاجتهم إليه وفقرهم إليه دائما وأبدا لا يستغنون عن الله طرفة عين، وهم بحاجة إليه في كل شيء، في جميع أمورهم، في أمور دينهم ودنياهم لا يستغنون عن الله، وهم محتاجون إلى فضله وإحسانه وكرمه وجوده. وقد أمرهم وقد أخبر الله عز وجل في هذا الحديث بأن كل إنسان جائع، وأن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يطعم، وأن العبد عليه أن يسأل الله عز وجل وأن يطلب منه أن يطعمه، ومع سؤاله عليه أن يأخذ بالأسباب التي يكون بها تحصيل الرزق. لا يسأل الله عز وجل الطعام والرزق دون أن يبذل أسبابا، بل عليه أن يبذل الأسباب ويستعين بمسبب الأسباب ويعول على الله عز وجل في تحصيل المراد. فإنه لا بد من أمرين: لا بد من فعل السبب، ولا بد من التعويل على من بيده كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. لأن السبب قد يوجد ويتخلف المسبب، ولكن إذا وجد السبب ووجد توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته لحصول ذلك المراد الذي يسأله العبد، فإنه بذلك إذا شاء الله عز وجل أن يحصل يتحقق هذا المسؤول مع الأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الطير الله تعالى هو الذي يرزقها، وأن تلك الطيور لا تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يؤتى به إليها وهي في أوكارها دون أن تبرحها، وإنما هي تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق، والله تعالى هو الذي يرزقها، والله تعالى هو الذي يرزقها. فهي تأخذ بالأسباب فتغدو خماصا، تخرج من أوكارها في الصباح خالية البطون، وهذا هو معنى خماصا، وتروح في آخر النهار بطانا، يعني ممتلئة البطون، ممتلئة البطون. فالإنسان يأخذ بالسبب ويستعين بالله عز وجل على تحصيل المراد وتحقيق المراد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فجمع بين الأمرين: احرص على ما ينفعك بفعل الأسباب، واستعن بالله أي لا تعتمد على الأسباب وتكون الأسباب عندك هي كل شيء، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله سبحانه وتعالى وحصول التوفيق منه، فبذلك تنفع الأسباب. ولكن إنسان لا يترك الأسباب ويهملها ويقول: أنا أجلس في بيتي وأغلق علي بابي، وإذا كان الله قدر لي رزقا فإنه يأتي ويطرق علي الباب. الطير نفسها ما تبقى في أوكارها، وإنما تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق. فكذلك الإنسان عليه أن يسعى في تحصيل الرزق، ولكنه لا يعول على الأسباب ويقول هي كل شيء، بل يأخذ بالأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى كما قال في هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلكم جائع إلا من أطعمته. الله تعالى هو الذي يرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الجملة الرابعة قوله كل يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوتم فاستكسوني أكسكم. لما ذكر في الجملة الأولى ما يتعلق بالغذاء الذي هو باطن ذكر الكسوة التي هي ظاهر التي تكون الغذاء الذي يكون للجسم ويوصل إلى باطن الجسم لينتفع من الجسم أتى بعد ذلك بالشيء الذي يواري الجسم ويستر الجسم وهو الكسوة ويستر الجسم الذي هو الكسوة. قال يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته فاستكسوني أكسكم أي اطلبوا مني أن أكسوكم اطلبوا مني تحصيل هذا الشيء الذي به كسوتكم وهذا الذي به ستر عوراتكم ومواراة أجسادكم كل ذلك داخل في ملك الله عز وجل فاسألوا الله عز وجل من فضله واسألوه أن يكسوكم. وهذا فيه كما في الذي قبله أن الإنسان مفتقر الله عز وجل في جميع شؤونه في أمور دينه ودنياه ومفتقر إليه في أمور دينه في طلب الهداية وأنه بحاجة إلى هداية الله عز وجل وحاجة إلى الهداية فوق كل حاجة وهو في أمور دنيا بحاجة إلى الله عز وجل ولا يستغني عنه في الرزق وفي المطعم والمشرب وفي الكسوة التي يواري بها جسده والتي يغطي بها جسده ويستر بها عورته. ثم الجملة الخامسة الأولى كلكم أني حرمت الظلم على نفسي والثانية كلكم ضال والثالثة كلكم جائع والرابعة كلكم عار والخامسة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. العباد مأمورون ومنهيون ومكلفون بأوامر ونواهي مطلوب منهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي ويحصل منهم التقصير ويحصل منهم النقص ويحصل منهم الخطأ في ليلهم ونهارهم في سرهم وعلانيتهم يحصل منهم الخطأ. وطريق السلامة من هذا الخطأ ومن الذنب إذا وقع ومن المصيبة إذا حلت بالإنسان المصيبة في الدين التي هي الذنوب والمعاصي أن يرجع إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يعولوا عليه ويسألوه والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ومغفرة الذنوب ولا يستغني العبد عن ربه طرفة عين. إنكم تخطئون بالليل والنهار وهذا شأن العباد كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أغفر الذنوب جميعا كل الذنوب الله تعالى يغفرها إذا تيب منها وأعظم الذنوب وأشدها وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل الشرك بالله عز وجل والله تعالى يغفره لمن تاب كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأعظم الذنوب إذا تيب منها الله تعالى يتوب على من تاب فكذلك الذنوب التي هي دونه فمن تاب منها يتوب الله عز وجل عليه والتوبة تجب ما قبلها. والله عز وجل أمر عند وجود الذنوب وعند حصولها أن يكون الإنسان مستغفرا سائلا الله عز وجل أن يغفر له ما قد حصل منه من الذنوب والمعاصي. الجملة السادسة يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل غني عن العالمين، وكل مفتقر إليه ومحتاج إليه، وعبادة العباد لا تنفع الله عز وجل، ومعاصيهم لا تضره، بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم، والله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه، ولا يبلغ ضره فيضروه، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى، فلا يصل إليه نفع من العباد، وهو غني عنهم وعن أعمالهم، وكذلك لا يصل إليه ضرر منهم، وضررهم يعود على أنفسهم، وضررهم يعود على أنفسهم، كما أن نفعهم يعود إليهم فضررهم نفعه عليهم، فضررهم يعود ضرره عليهم، والله عز وجل لا يضره شيء من معاصيهم، وكذلك لا ينفعه شيء من طاعاتهم، بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم، والله تعالى هو النافع الضار سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني. الجملة السابعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الذي شاءه الله عز وجل، وهذا هو الذي قدره الله، ولا بد وأن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن لو أن الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم كانوا مهتدين، وكانوا على أتقى قلب رجل من الناس، يعني في غاية التقوى، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وعلى العكس من ذلك، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى، فهو دال على كمال غناه وعلى كمال ملكه، وأن وجود التقوى من جميع الخلق لا تزيد في ملك الله شيئا، ووجود الفجور والمعاصي من جميع الخلق لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. هذه الجملة السادسة، والجملة السابعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. والجملة التي بعدها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الجملة التاسعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر المتلاطم، هذه المياه العظيمة، لو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم سأل كل إنسان ما يريد، وسأل كل إنسان بغيته وحاجته، وتحقق ذلك له، لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا أصلا، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، والمخيط إذا دخل البحر لا ينقصه شيئا. هذا بيان أنه لا يحصل نقص. ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة لو غمست في البحر ثم أخرجت فالبلل الذي فيها لا يعتبر شيئا من هذا البحر، لا يعتبر شيئا في رأي العين، ولا يعتبر شيئا في الوزن، لأنه ليس بشيء. بلل في إبرة، كل ما أعطي الخلق من أولهم إلى آخرهم يساوي البلل الذي في الإبرة من هذا البحر. هذه المخلوقات من أولها إلى آخرها، الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، لو كل إنسان طلب وسأل الله ما يريد وتحقق له ما يريد ما نقص من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، ومعلوم المخيط إذا دخل البحر ما ينقصه شيئا، لا ينقصه شيئا. ثم الجملة العاشرة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد غير خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العباد مأمورون ومنهيون وأعمالهم محصاة عليهم ومدونة ومسجلة ومكتوبة, تكتبها الحفظة, تكتبها الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد, ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد, أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات, ثم يجدون هذا الذي عملوه أمامهم قد أحصي, الخير محصى والشر محصى, الأعمال الصالحة محصى والأعمال السيئة محصى, ولا يظلم ربك أحدا, فلا ينقص أحد من حسناته ولا يضاف لأحد سيئات أخرى لم يفعلها, ولا يحمل سيئات من سيئات غيره, كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما, يعني لا يخاف هضما من الحسنات ونقصا في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات, بل الذي عمله فإنه يحصله, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها مدى بعيدا, يعني كل شيء أمام الإنسان, وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد, فكل ما يحصل من العباد من الأعمال فإنهم يجدونها أمامهم, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن وفق لعمل الخير فإنه يجد ثوابه أمامه ويجد جزاءه أمامه, والفضل لله عز وجل أولا وآخرا, فهو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح وهو الذي تفضل بالجزاء الحسن على ذلك العمل الصالح, فله الفضل أولا وآخرا, له الفضل في التوفيق لدخول الجنة, وله الفضل في التوفيق للأعمال الموصلة إلى الجنة. ومن لم يحصل منه العمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة ويؤدي به إلى السلامة لا يلوم إلا نفسه, لأنه هو الذي جنى على نفسه, وهو الذي فرط, وهو الذي أهمل نفسه, ويجد ما قدم من الشر أمامه, كما أن الذي وفق يجد ما قدم من الخير أمامه, فلا ينقص من حسنات المحسن شيء ولا يضاف إلى المسيء سيئات أخرى ولا يحمل سيئات غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم المشتمل على هذه الجمل العشر, وقد رواه مسلم رحمه الله. وقد ذكرت أن خمسة أحاديث متوالية من الحديث الحادي والعشرين إلى الحديث الخامس والعشرين كلها من أفراد مسلم, وهذا منها, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.